الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في آخر لقاء لنا من شرح الشاطبية عند باب سورة أم القرآن، وسورة أم القرآن هي الباب الرابع الذي وضعه الشاطبي من أبواب الأصول. بدأ بعد المقدمة بالاستعاذة ثم البسملة ثم سورة أم القرآن، وقلنا أن سورة أم القرآن هي أصلا من الفرش، ولكن الشاطبي رحمه الله قدمها مع الأصول تيمنا أو تبركا بها، لأنها هي أم القرآن وأول سورة في القرآن. وكذلك فعل العلماء قبل الايه، قبل الشاطبي، منهم أبو عمرو الداني وغيره من الايه، من القراء. وهناك بعض العلماء ممن ألفوا في علم القراءات أخروا الفاتحة وجعلوها في أول الايه، في كتبهم في أول باب الايه، الفرش، قبل سورة الايه، البقرة. ثم الباب الرابع من أبواب الأصول هو باب الإدغام الكبير، باب الإدغام الكبير. لكن قبل الإدغام الكبير فاتنا أن ننبه على شيء يتعلق بسورة الفاتحة، هو ذكره الشاطبي رحمه الله في فرش السور، فرش الايه، السور، فذكره في سورة النساء، وهو قلنا أن خلف وخلاد عن حمزة لهما في لفظ الصراط الإشمام، فيقرأان الصاد بصوت الايه الزاي، ولكن كما ينطق بها العوام، لا تخرج فيها لسانك. لكن هناك كلمات أخرى غير كلمة الصراط في القرآن يقرأها بالإشمام من؟ حمزة والكسائي معا، حمزة والكسائي ايه معا. وهذه الكلمات ابن الجزري في الطيبة ذكرها كلها في الفاتحة إجمالا في الفاتحة، فقال وباب أصدق شفا، وباب أصدق شفا. ما معنى باب أصدق؟ كلمة أصدق إذا تأملنا هذه الكلمة نجد أن حرف الصاد جاء فيها ساكنا، وبعده حرف الايه الدال. وهذه قاعدة عند حمزة والكسائي، أن أي صاد تأتي ساكنة في القرآن ويأتي بعدها حرف الدال فإن حمزة والكسائي يقرآنها بالإيه؟ بالإشمام، يشمان الصاد صوت الإيه؟ الزاي. طيب، هذه الصاد الساكنة التي أتى بعدها حرف الدال هل هي على إطلاقها ولا في مواضع محددة؟ طبعا مقيدة، مقيدة بأي شيء؟ بأن تكون الصاد ساكنة وبعدها حرف الدال. فمثلا إن كانت الصاد متحركة مثل كلمة صدقة، صداق، صداق، لا إيه؟ لا يشمانها. الشرط أن يتوفر في الكلمة هذان الإيه؟ الشرط أن يكون الصاد ساكنة وما بعدها حرف إيه؟ دال. وبهذه الطريقة وبهذان الشرطان وردت هذه القاعدة في القرآن 11 مرة في 9 سور، في 9 ايه سور. نحصرها فيما يلي: اولا قوله جل وعلا في سورة النساء ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، هذان موضعان، فيقرأ هما حمزة والكسائي ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هما الخلف ولا وجه واحد؟ هذا وجه واحد، قول واحد، لا يوجد خلف. نعم. وأيضا هناك في سورة الأنعام أيضا موضعان، أين هما؟ قوله جل وعلا يصدفون، تكررت مرتين في سورة الأنعام فيقرآنها حمزة والكسائي بالإشمام فيقرآن يصدفون يصدفون. ثم بعد ذلك أتى قول المولى جل وعلا في سورة التوبة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيقرآنها وتصدية. هذا الموضع الكم؟ الخامس. ثم قوله جل وعلا: ولكن تصديق الذي بين يديه. أي سورة هذه؟ سورة يوسف، آخر آيات سورة يوسف. ولكن تصديق الذي بين يديه، فيقرآنها أيضا، فيقرآنها حمزة الكسائي تصديق. ثم سورة الحجر، قول المولى جل وعلا في آخر الحجر: فاصدع بما تؤمر، يقرآنها فاصدع بما تؤمر. ثم قول المولى جل وعلا في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل، فيقرآنها وعلى الله قصد السبيل. ثم قول المولى جل وعلا في سورة القصص: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يقرآنها بالإشمام فيقرآن يصدر الرعاء. ثم قول المولى جل وعلا أخيرا في سورة الزلزلة: يومئذ يصدر، فيقرآنها بالإشمام فيقرآن يصدر. هذه اكتملت المواضع الآن. يجب أن يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك، لأنه فمن أظلم ممن وكذب. أين أظلم؟ بالصدق لما جاء. الصدق ليست معنى، ليست معنى. الصدمة مكسورة متحرك. الصاد متحرك. الشرط أن تكون الصاد ساكنة والدال وبعدها دال. الدال متحركة طبعا، لابد أن تكون أي متحركة، تمام؟ لكن غير ذلك مما الصاد فيه متحركة أو ليس بعد الصاد دال، مثل قولي جل وعلا: فاصفح، تمام؟ ليس فيها إيه شيء لحمزة والإيه والكسائي. اكتملت الموضع الآن يا شيخ أحمد؟ هكذا 10 أم 11 موضعا؟ هذه 10 مواضع. الموضع الحادي عشر قوله جل وعلا: احنا قلنا فاصدع بما تؤمر، حجر، نعم، الحجر، النحل، الزمر، الزلزلة، نعم. قلنا أن سورة النساء فيها موضعان، والأنعام موضعان، وموضع في التوبة، وموضع في يوسف، وموضع في الحجر، وقصص النحل، نعم، وموضع في النحل، وموضع في القصص. القصص موضع في القصص يصدر الرعاء، وموضع في الزلزلة. هذه 10 مواضع. في الزمر، ايه اللي في الزمر يا شيخ؟ ليس هناك موضع في الزمر، لم نذكر الزمر. الزلزلة، نعم، لعلي اتذكر الموضع 11 ان شاء الله. ثم نبدا في باب، يبقى اذا هذا يضاف لما ايه؟ لما يشمه من؟ حمزة والكسائي. الفاتحة. في الفاتحة من الذي يقرأ بالإشمام في الصراط؟ حمزة فقط. خلف وخلاد. لكن في هذه المواضع 11 دخل مع حمزة من؟ الكسائي. واضح؟ طيب. ثم. لكن الكسائي ليس له في الفاتحة أي إشمام. بالضبط. بارك الله فيك. وقلنا أن الذي يقرأ بإشمام الموضعان في الفاتحة من الأول والثاني؟ خلف. لكن خلاد يشم الموضع الأول فقط. هذا من طريق الشاطبية، ومن طريق الطيبة. له 4 أوجه ذكرناها في الدرس الماضي. ثم نبدأ في باب الإدغام الكبير، ونسأل سؤال: لما أتى الشاطبي بالإدغام الكبير بعد الفاتحة مباشرة. لماذا اختار أن يبدأ بباب الإدغام الكبير؟ ليتمم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك. أحسنت، بارك الله فيك. لأن الذي يريد أن يقرأ الفاتحة أول مواضع الإدغام في القرآن سيتعرض لها قوله جل وعلا في سورة الفاتحة الرحيم مالك، فأراد الشاطبي أن يبينه مباشرة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة. باب الإدغام الكبير، ما معنى الإدغام في اللغة؟ الإدغام معناه في اللغة الإدخال، أحسنت، ومعناه في اللغة أيضا الدمج، أن تدمج شيئا في شيء بحيث يصيران شيئا واحدا، ومعناه أيضا الإدخال، ومنه قول العرب أدغم اللجام في فم الإيه؟ في فم الدابة، أي دخل في فمها فصار كأنه وفمها شيئا إيه؟ شيئا واحدا. والإدغام له أنواع، له أنواع، فمنه إدغام كبير ومنه إدغام صغير. الإدغام الكبير هو أن يكون الحرفان المدغمان كلاهما متحرك، كلاهما متحرك. أما الصغير فهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. والإدغام الكبير سمي كبيرا لكثرة دورانه في القرآن، هذا رأي، كثرة وجوده وانتشاره في القرآن. وقيل أن الإدغام الكبير سمي كبيرا لكثرة العمل فيه. ما معنى كثرة العمل فيه؟ إسكان وإدغام. أحسنت، في الإدغام الصغير الأول ساكن والثاني متحرك، فالإدغام طبيعي، أمر سهل، أدغم مباشرة. أما في الإدغام الكبير فالحرف الأول متحرك والثاني متحرك، ولا بد حتى أدغم أسكن الأول وأدغمه في الإيه؟ في الثاني. فهنا في أكثر من إيه؟ من خطوة، في الخطوة الأولى أن أسكن الأول ثم أدغم في الثاني وأشدد. أما في المثلين أو في الإدغام الصغير ليس هناك إلا خطوة واحدة، هو أصلا ساكن فما علي إلا أن إيه؟ أن أدغم وإيه؟ وأشدد. الإدغام له شرط وله سبب وله مانع أو موانع، له إيه؟ شرط وسبب ومانع. أما شرط الإدغام فهو أن يلتقي الحرفان المدغمان خطا، أن يلتقي الحرفان المدغمان خطا. ما معنى خطا؟ أحسنت، يعني مثل قوله جل وعلا إنه هو، إنه هو، تأمل الهاء الأولى في كلمة إنه والثانية في كلمة هو، الأولى متحركة والثانية متحرك، إذن هذا إدغام كبير مدغم. هل هناك تلاقي بين الحرفان في الرسم والكتابة أم لا؟ متلاقيان، لكن كلمة مثل كلمة أنا نذير، أنا نذير، الكلمة الأولى كلمة أنا، الألف الأخيرة فيها ما حركتها؟ ساكنة، لا تقرأ، لا تنطق، لكن هل أستطيع أن أدغم؟ ما دام الألف لا تنطق إذن نعتبرها أنها غير إيه؟ غير موجودة، وندغم نون في نون، النون الأولى متحركة والثانية متحركة. قالوا لا، لا يجوز أن ندغم، لأنه من شروط الإدغام أن يلتقي الحرفان خطا، لا يفرق بينهما في الإيه؟ في الخط أو في الرسم. يبقى إذن اشترط الشاطبي أو اشترط علماء الإدغام أن يلتقي الحرفان خطا حتى يخرج ما فصل بينه وبين إيه؟ شبيهه من الأحرف بحرف، حتى وإن كان إيه؟ حتى وإن كان ساكنا. يبقى هذا هو الإيه؟ أول شيء، وهو الشرط في الإدغام أن يلتقي الحرفان خطا. وهذه ذكرها الشاطبي، ذكرها ابن الجزري في الطيبة صريحة، فقال إذا التقى خطا محركان، إذا التقى خطا محركان. أما السبب فهو إما التماثل يعني حرفين متماثلين أو التجانس أو التقارب. التقارب مثل العفو وأمر، المهد صبية، هذا إيه؟ حروف متقاربة. التماثل جعل لكم، جعل لكم أصلها ندغمها فنقول جعل لكم، أنزل لكم نقول أنزل لكم، نسبحك كثيرا فتقرأ نسبحك كثيرا، وهكذا. هذان إيه؟ متماثلان. يبقى التماثل والتقارب، المهد صبيا، العفو وأمر، الخلد جزاء، ثم التجانس. قال ربي أحسنت. طيب ثم تأتي بعد ذلك موانع الإدغام، وسيتكلم عنها الشاطبي في الأبيات بالتفصيل. ابن الجزري رحمه الله في الطيبة ذكر الشرط والسبب في بيت واحد، فقال رحمه الله: إذا التقى خطا محركان مثلان، إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان. طيب أما الشاطبي فبدأ أبياته بتعريف قارئ الإدغام أو صاحب الإدغام أو من ينسب إليه الإدغام من بين القراء العشرة، فقال رحمه الله: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. دونك أي خذ، أي إيه؟ أي خذ. دونك الإدغام أي خذ مني هذا الباب، وهو باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه، قطبه أي صاحبه أو الذي قرأ به أو الذي انتشر وروي عنه الإدغام. وقطب الشيء هو الذي عليه إيه؟ عليه مداره، كما يقال هذا رجل قطب في قومه أو قطب في قبيلته أو قطب في بلده، أي هو رأس الأمر وهو إيه؟ صاحب القرار وصاحب الأمر والإيه؟ والنهي في مكانه. ودونك الإدغام الكبير وقطبه من؟ أبو عمرو البصري فيه تحفل، أي هو صاحب الإدغام الذي احتفى به ونشره وقرأ به وأقرأ به إيه؟ الناس وروته الناس عنه. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. لكن تلقينا من المشايخ وقرأنا في الكتب أن الإدغام الكبير ليس لأبي عمرو البصري، لأنني حينما أقول أبو عمرو البصري إذن المقصود من؟ الراويان الدوري والسوسي. لكن العلماء والقراء يقولون أن الإدغام إنما هو للسوسي فقط، للسوسي فقط، حتى عن طريق الطيبة. لا، الطيبة شيء آخر، السوسي سوسي من فقط. كيف عرفنا؟ طيبة يأتي السخاوي، السخاوي تلميذ الشاطبي قال أن الشاطبي ذكر الإدغام لأبي عمرو شهرة لأنه هو القارئ، هو الإمام، وقرأ وأقرأ به للسوسي عن أبي عمرو، وهذا هو المعول عليه والمعتمد عليه عند القراء، وهذا ما ذكر في كتاب الإيه؟ التيسير الذي هو أصل الإيه؟ الشاطبية. والشاطبي لا يحتاج أن يبين ويوضح أن إيه؟ أن السوسي هو الذي إيه؟ يقرأ بالإدغام، هو ذكر أبي عمرو البصري شهرة، وإلا فالجميع يعلم أنه يختصر في الشاطبية كتاب الإيه؟ والكل وهو يعلم أنه اختصره تيسيرا لطلبة العلم، فطلبة العلم يعلمون أن أبي عمرو الداني ذكر الإيه؟ الإدغام لمن؟ للسوسي عن أبي عمرو. طيب إذا أردنا أن نستخرج من الشاطبية دليلا على أن السوسي هو الذي يقرأ بالإدغام وليس الدوري، هل هناك دليل؟ نعم هناك دليل، لكنه متأخر عنكم، سنأخذه بعد أربعة أبواب تقريبا، وهو باب الهمز المفرد. الهمز المفرد، أين الدليل في باب الهمز المفرد؟ قال الشاطبي رحمه الله: ويبدل ويبدل للسوسي كل مسكن ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز. ما معنى هذا؟ السوسي يقرأ بدل يؤمنون يقول يؤمنون، بدل مؤمنين يقول مؤمنين، هذا يسمى ايه؟ ابدال الهمز. والعلماء والقراء متفقون على انه لا ادغام الا مع الابدال. إلا مع إبدال الهمز، يعني الدوري لا يقرأ مؤمنين إنما يقرأ مؤمنون بتحقيق الهمز، والسوسي يقرأ مؤمنون بالإبدال، له إبدال ذكره الشاطبي. والعلماء متفقون على أن الإدغام لا يأتي على تحقيق الهمز، يعني مثلا حينما نأتي إلى قوله جل وعلا في سورة يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. لو تأملنا هذه الآية نجد أن فيها إدغام وفيها مد منفصل وفيها إبدال في الهمز. لابد حينما أقرأ بالإدغام أن أقرأ بالقصر، أقرأ بإيه؟ بالقصر، واضح؟ ولابد أن أبدل الهمز لا أحقق. فمثلا حينما أقرأ وأقول قال لا يأتيكما، هل أنا أخطأ؟ ها لا ياتيكما قال لا ياتيكما اي لا لا انا ادغمت قال لا ياتيكما ياتيكما المفروض ان انا اقول ايه ياتيكما. طب ليه ما اديت يا شيخ قال الادغام انا ادغمت قال لا ياتيكما كم حركه لك حركتين واربع وست حركات قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا صواب أم خطأ؟ خطأ. لما؟ لأن هذا مد منفصل والمد المنفصل لا يأتي مع الإيه؟ مع الإدغام، إنما يأتي عليه قصر المنفصل، واضحة؟ لما يأتي على الإدغام قصر المنفصل ولما يأتي عليه الإبدال؟ لأن الإدغام قراءة فيها سرعة، فيها حذر في القراءة، فلا يناسبها أن إيه؟ أن أطول في المد المنفصل وأمد أربع أو خمس حركات، ولا يناسبها أن أحقق الهمز، إنما الإدغام يتناسب مع الإيه؟ مع الإبدال. فبالتالي حينما أعرف أن السوسي له قصر في المنفصل وأن السوسي له إبدال وأن الدوري ليس له إبدال، إذن فالإدغام لمن؟ للسوسي وليس للإيه؟ انتبه يا اخوانا لان هذا السؤال قد يوجه اليك، ما الدليل على ان الادغام للسوسي وليس لابي عمرو؟ لان الشاطبي قال ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري. تقول له الدليل على الادغام ان السخاوي قال ان الشاطبي كان يقرئ بالادغام للسوسي، يقول لك وماذا يدريني أن ومن يعلم أن هذا الكلام نسب فعلا إلى السخاوي أو أن السخاوي قال، ربما أن الشاطبي كان يقرأ بالإدغام لإيه؟ لكل الراويين الدوري والسوسي. تقول له لا، هناك دليل من الشاطبية نفسها، وما هو؟ أن السوسي ذكر له الشاطبية أن له إيه؟ له إبدال، والإدغام لا يكون على تحقيق الهمز وإنما يأتي على الإيه؟ على الإبدال، واضح؟ طيب. قبل أن ليس للدوري وجه الإبدال مطلقا؟ لا، ليس له إبدال، لكن انتبه نحن نتحدث في شرح الايه؟ الشاطبية. ابن الجزري في الطيبة، وهذه معلومة، ابن الجزري في الطيبة ذكر أن الإدغام لكلا الراويين عن أبي عمرو السوسي والدوري، وذكر أيضا أن لكل منهما إبدال في الهمز بخلاف، ولهما أيضا إدغام بخلاف. طب من الأصح؟ ليس هناك أصح وغير ليس هناك أصح وأضعف أو خطأ، لا، قلنا أن الشاطبي أتى برواية أتى بطرق توصل إليها، ذكرها وجمعها من كتب من كتاب التيسير، لكن ابن الجزري توسع وأتى بطرق لم يذكرها الشاطبي، وشرحنا مثال بمنتهى البساطة حتى يتضح الأمر، حتى لا يقول أحد أن هناك قراءات في الشاطبية وتأتي أشياء زائدة عليها في الطيبة، هل كل إنسان يؤلف كما يحلو له؟ لا، ليس الأمر كذلك، هذا وحي من الله جل وعلا، قراءات متواتر عن النبي وعن الصحابة رضي الله عنهم، هذه أوجه وطرق مختلفة، مثل ما فعل البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله جمع أحاديث وقال هذه الأحاديث الصحيحة التي تيسر لي جمعها على شرطي الذي وضعته في كتابي، ثم أتى بعده علماء الحديث مسلم وغيره وأتوا بأحاديث في كتبهم. هل الشاطبي أتى بالأحاديث الصحيحة فقط؟ هل البخاري ما أتى به هو صحيح ودونه خطأ أو ضعيف أو موضوع؟ هناك كثير، لكن البخاري لم يطلع عليها في إيه؟ في زمانه وفي وقته، ثم تيسر لمن أتى بعده وأتوا بإيه؟ بأحاديث صحيحة قد تكون صحيحة على نفس الشرط الذي جاء به الإيه؟ البخاري. هل نقول أن ما جاءوا به باطل؟ وليس الأمر بهذه الإيه؟ الكافية ولا يقاس بهذه الإيه؟ الطريقة. فابن الجزري قال في الطيبة عشان يعني لأجل أنك إذا ما سمعت أحدا يقرأ ويقول لك أنا أقرأ بقراءة أو برواية الدوري عن أبي عمرو ويقرأ بالإدغام أو يقرأ بالإبدال فلا تتعجب، فربما يكون يقرأ بالإيه برواية الدوري من طريق الإيه الطيب. ابن الجزري قال إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدور والسوسي معه، فذكر الخلاف لكلا الايه القارئين، فلكل منهما لكل قارئ منهما وجهان، الادغام وعدمه للسوسي والدوري. اما هنا في الشاطبية فالادغام لمن؟ والدليل عليه ان الذي له ابدال هو من؟ السوسي وليس الدوري، والادغام باجماع العلماء والقراء لا ياتي الا على وجه الايه الابدال. ففي كلمة عنه بدأ يتحدث الشاطبي أولا عن الإدغام في كلمة واحدة، أن يلتقي حرفان متماثلان في كلمة واحدة، فقال ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم. مناسككم أين وردت؟ في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم، يقرأها السوسي. طبعا الآن نترك إيه؟ نترك أبا عمرو، مش نتحدث ونقول نتكلم ونقول السوسي حتى إيه يرسخ في أذهاننا أن الإدغام لمن؟ للسوسي. السوسي يقرأ مناسككم وما سلككم، في أي سورة سلككم؟ سورة المدثر. فيقرأ السوسي ما سلككم في سقر، وكلمتين عمما. أما الإدغام من كلمتين فهو إيه منتشر وعام في إيه في كل القرآن وسيأتي بقواعده بعد قليل، وكلمتين عمما. مكان المثلين في كلمتين. معذرة أنا ذهبت إلى الطيبة. وباقي الباب ليس معولا. وباقي الباب سيتضح فيما إيه فيما يأتي، ويبين هنا أن الإدغام في كلمة واحدة للسوسي في هاتين الكلمتين فقط في كل القرآن فقط، وهذا يؤكد ويدل لنا على مبدأ التواتر في القراءة والتلقي، وأن القرآن والقراءات لا تؤخذ بالقياس كما قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل. وإلا لو كان الأمر يقاس لقاس على هذه الكلمات غيرها من الكلمات التي وردت في القرآن، ولذلك هو قال: وباقي الباب ليس معولة، لا تعول على باقي الكلمات التي وردت في القرآن مما يشابه هاتين الكلمتين: مناسككم وسلككم، مثل كلمة بشرككم. طيب جباه ههم بأعيننا، هذه الكلمات فيها نفس الأحكام لكن لا إيه؟ طيب نفس الشروط لكن لا تضغم للسوسي. نعم في شرط وسبب ومانع. نعم ما هو المانع في الكلمة الواحدة إذا أتى حرفين أن نضغمهما؟ يعني لماذا اقتصر على كلمتين؟ التلقي. المانع هو التلقي والمشافة. التلقي والإيه؟ والمشافة. طيب ثم قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا. وما كان من مثلين في كلمتيهما، كلمتين فيهما حرفان متماثلان، حرف في آخر الكلمة الأولى وحرف في أول الكلمة التي بعدها، وكلاهما متحرك. ندغم فنقول مثلا: جعل لكم، أنزل لكم. ثم قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا. وبدأ يذكر الأمثلة رحمه الله، قال: كيعلم ما فيه، فتقرأ يعلم ما فيه. نعم يعلم ما، أنا أسف، الكلمة يعلم ما. نعم كيعلم ما فيه. شوف كيعلم ما، هذه المثال الأول. فيه هدى، هذا المثال الإيه؟ الثاني. والشاطبي بفصاحته وفطنته وذكائه لا يذكر أمثلة مطردة، إنما ينوع في الأمثلة، فقال في الأول: كيعلم ما فيه، فذكر قبل الحرف المدغم حرف صحيح، حرف إيه؟ صحيح. تمام. وذكر في المثال التالي قبل حرف المد، الحرف المدغم الذي هو الهاء: فيه هدى. السوسي يقرأها فيه هدى، فأتى بمثال أن قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح، وهو حرف إيه؟ حرف مد هنا. فيريد أن يبين أن الحرف المدغم يدغم سواء كان قبله حرف ساكن صحيح أو إيه؟ أو معتل، سواء كان حرف مد أو إيه؟ أو غيره. القاعدة هنا إيه؟ مطردة في إدغام الحرف ما دام أنه حرف متحرك ومتماثل مع حرف إيه؟ بعده في الكلمة التي بعده، فلا بد أن إيه؟ أن ندغم هنا. نعم. وطبع على قلوبهم. ها. والعفو وأمر. تمثلا. هذه بقية الأمثلة. خذ العفو وأمر. فتقرأ: خذ العفو وأمر. خذ العفو وأمر. نعم. إذا لم يكن مخطئا. بدأ هنا يتحدث عن موانع الإدغام، وبدأها بالمانع الأول، وهو أننا لا ندغم ويمتنع الإدغام إذا كان الحرف الأول من الحرفان المدغمان تا مخبر. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب، أو المكتسى تنوينه أو مثقلة. وبدأ يذكر أمثلة على هذه الإيه؟ الموانع، فذكر المثال الأول على ما فيه تاء مخبر، فقال: كنت ترابا، اللي تاء الإيه؟ الإخبار، تاء الضمير، كنت ترابا، هذه ليس فيها إدغام، ما ينفع تقول كنت، الكلمة ضاعت، بنيتها ضاعت. فإذن إذا كان الحرف الأول من الحرفين المدغمان تاء مخبر فلا إيه؟ لا تدغم. ككنت ترابا. ثم قال: أنت تكره في سورة يونس أفأنت تكره الناس، هذه أيضا تاء فين؟ مخاطب متكلم، خد بالك، لا مخاطب، فلا يجوز أن تدغم، يمتنع فيها الإدغام. أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلة. ما معنى المكتسى؟ الحرف المنون. فلا يجوز أن أدغم مثلا قوله جل وعلا واسع عليم، لا تدغم بالضبط، لأن النون حرف. التنوين التي بعدها نون ولا التنوين التي بعدها مجالس؟ حرفان متجانسان، تمام، فصل بينهما التنوين، مثل قوله واسع عليم. تأمل الكلمة بغير تنوين، واسع عليم، صح، لكن التنوين هنا حرف فصل بين الكلمة، فصل بين الكلمتين الحرفين. نعم، ولذلك ما تعريف التنوين؟ هو تكلم في البداية شرط الإدغام أن يلتقيان خطا. جميل. هذا لا يلتقي خطا، يعني محسوما أنه لا يلتقي خطا. جميل. ماذا أورده مرة أخرى؟ أورده ليبين لك أن هو هنا التقى الحرفان خطا، واسع عليم، العين مع العين، لكن نطقا، لأن النون في التنوين ما تعريفها؟ نون ساكنة. نون زائدة، نون زائدة تظهر نطقا ولا تظهر خطا، فهي في الكتابة لم تظهر، فقد يتوهم البعض أن الحرفان إيه التقيا خطا، فتوفر فيهما الإيه شرط الإدغام، فأراد أن يبين هنا، فقال أن التنوين هنا يعد إيه، يعد فاصلا ومانعا قويا في أن إيه، في أن ندغم الحرفان الإيه المتماثلان المتحركان. فقال أو المكتسى تنوينه أو مثقلة، إذا كان الحرف أحد الحرفين مثقل. المكتسى، تمام، مثل قوله جل وعلا فتم ميقاته، فتم ميقاته، أو قوله جل أو قوله جر أو قوله جل وعلا وخر راكعا، الراء مشددة، والحرف المشدد لا يدغم، لا يستطيع أن نحن إيه ندغم. لما؟ لا تستطيع لفظ بالضبط كده. وهناك شيء آخر، أننا قلنا أننا لكي ندغم لابد أن نسكن الحرف الأول. طيب تسكن أي حرف؟ الحرف المشدد بحرفين، أيهما تسكن وأيهما تدغم؟ تترك الآخر. لذلك امتنع الإدغام مع الحرف الإيه إذا كان الحرف الأول من الحرفين المدغمان إيه مشددا. ثم بدأ يتحدث الشاطبي رحمه الله على الأحرف التي ذكرها العلماء عن السوسي، وامتنع فيها الإيه الإدغام ولم يدغمها السوسي، وهي تستحق أن تدغم طبقا لقواعد الإدغام، هي من حقها أن إيه أن تدغم، ولكن السوسي ولكن السوسي لم إيه لم يدغمها. طبعا إن سألنا عن العلة أو سألنا عن الحجة أو الدليل فنقول هكذا التلقي والتوتر والتراء والقراءة، كما قال زيد بن ثابت القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الإيه عن الأول. أيضا قبل أن نبدأ في هذه الكلمات نقول أن باب الإدغام الكبير باب خاص بمن؟ بالسوسي عن أبي عمرو، ودخل معه بعض القراء في بعض الكلمات، لكن أصل الباب أنه لأبي عمرو، كما قال الشاطبي في المقدمة ها وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، أي قال أنني سأذكر أبوابا خاصة بقراء بعينهم موقوفة علي، ولكن قد يدخل معه بعض الإيه القراء. فمثلا باب الإدغام هذا باب خاص بأبي عمرو البصري، لكن حمزة دخل معه في إدغام بعض الكلمات، مثل قوله جل وعلا في سورة الصفات والصفات صفة فالزاجرات زجرة، حمزة يدغم هنا، له إدغام هنا، لكن الشاطبي لم يذكر إدغام حمزة لهذه المواضع في باب الإيه الإدغام، وإنما ذكرها في سورة الإيه؟ في سورتها في الفرش. أما ابن الجزري، وهذا مما تميزت به الطيبة عن الإيه؟ عن الشاطبية، أن كل الأشياء المتعلقة بالأصول ذكرها في إيه؟ في مواضعها في الأصول. فمثلا وهو يتحدث عن الإيه؟ عن الإدغام الكبير، ذكر كل المواضع التي اشترك فيها القراء مع أبو عمرو البصري في إيه؟ في إدغامه لإيه؟ لهذا الباب. قال الشاطبي رحمه الله: وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. ما معنى هذا الكلام؟ في سورة لقمان قوله جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره، حرفان متحركان، الكاف في كلمة يحزنك ثم الكاف في كلمة كفره، توفرت فيهما الشروط، كلاهما متحرك وتلاقيا خطا وهما متماثلان. إذا توفر فيهما الشرط والسبب وانتفى المانع، ليست فيهما تاء مخبر أو تاء مخاطب أو في لام التنوين، وليس فيهما حرف مشدد. لما يظهروا؟ هو قال وقد أظهروا. أظهروا من؟ من الذين أظهروا؟ رواة الإدغام عن السوسي الذين تلقوه من السوسي ولقوه لغيرهم ورووه عن السوسي، أظهروا هذا الموضع. لما؟ قال لأن النون في يحزنك مخفاة، نون ساكنة وبعدها حرف الايه؟ الكاف، فهي مخفاة وفيها شيء من التشديد، يحزنك، والتشديد من موانع الايه؟ الإدغام. واعتبروا أن الإخفاء بمثابة إيه؟ بمثابة إدغام، فلم يدغموها. وقالوا لأنها أيضا إن أدغمت ضاعت بنية الكلمة وضاع مبنى الكلمة، فحينما تقول يحزن كفره، يحزن كفره، الكلمة فيها إيه؟ فيها صعوبة. والإدغام إنما القصد منه الإيه؟ التيسير والتخفيف والسهولة في النطق عند العرب، فهذه فيها صعوبة في إدغامها، وأيضا التشديد الذي توفر في الإخفاء منع من الإيه؟ من الإدغام. فإذا هذه الكلمة مستثناة ولا تدغم لمن السوسي عن أبي عمرو. ثم قال هلا هنا علل السبب، ولكن يعني ما في داعي للتعليل لأنها تلقي، لكن هو يشرح قاعدة في الإيه يعني بالضبط كده، يعلل بعلة لغوية أو بعلة نحوية أو إيه أو غيره. ثم قال وعندهم، عند من؟ عند رواة الإدغام عن السوسي، وعندهم الوجهان. ما معنى الوجهان؟ الإدغام الكبير أو الإظهار. أحسنت، الإظهار أو الإدغام. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى أي ذكر لأجل الحذف فيه معللة. سيذكر هنا كلمات الرواه الذين رووا الإدغام عن السوسي، ذكروا أن السوسي كان يقرأها بإيه؟ بوجهين، يظهرها ويدغمها. وما العلة؟ أرادوا أن يعللوا، فقالوا أن العلة هي حذف بعض الأحرف من هذه الإيه؟ من هذه الكلمات. هذه الكلمات نرجعها إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم إن كتبنا الله وإياكم من الأحياء. ولكن الخلاف ليس في هذه الكلمات، هذه أمثلة عن يعني كل كلمة معللة، كلمات بعينها بحصرها وليس ما شبهها أو ليس هناك ما يقاس عليها. هنا حينما قال الشاطبي، وهذا سنستفيد فيه في الدرس القادم، حينما قال الشاطبي كيبتغي مجزوما، الكاف هنا من أجل الإيه؟ الحصر والقصر على هذا الموضع، لا يوجد غيره في الإيه؟ في القرآن، هي حصرت الموضع بهذا الايه؟ بهذا المثال. هذا الله اعلى واعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه. انا قرات الشرح فبيقولوا وعند علماء الاداء الوجهان الادغام والاظهار عند السوسي في كل كلمه هذا شانها.